بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا باب. قلت: ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف مبتدأ به لسأصبكي باب هذا، وما بيان فضل التوحيد، وما يجوز أن تكون موصولة والذي يكفر من الذنوب، والعائد المحذوف أي وبيان الذي يكفره من الذنوب، ويجوز أن تكون مصدرية أي وتكفيره الذنوب، وهذا الثاني أظهر. وتم باسي شيك باسي فضل توحيدك، وهروها باسي سرين ويقناها كانكات بتوحيد، وتتوحيد كأبتهوي سرين ويقناها كان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال ابن جرير الطبري: حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع بن أنس قال: الإيمان الإخلاص لله وحده. الذين آمنوا وعني كوا إيمانا هناوة كام إيمان أفهمي كوا إخلاص بأخوة، يعني لو تلب الرزامن دي خوا إيمان هنا به بو ما بس كي دنيا هنا به كو إيمان منافق كان كان بخوا بو إيمان هنا بو إكوا نكشين أجنا إيمان الفين بو. وقال ابن كثير في الآية رحمه الله: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. أوانيك وإخلاص يعني العبادة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ويشركوا شريكا بأخوة بريال نداوة ظلم معنا شركة، أولئك لهم الأمن أوانا أمينا للروج قيامته وتخص زين نادى وهم مهتدون وهداية دراويش لدنيا دا وإيمان ولقيامتش. وقال ابن زيد وابن إسحاق: هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه. وتأما كخواي قرى باسكا باسي بيغمر إبراهيم عليه السلام لك القوم كيا، وخواي قرى مهربان كفصل كدون لدنيا دا وإيماني يناوى جالو كإيماني يناوى وللروج قيامة شابه من شوى وغاني كإيمان هناوى خواي قرى جيانا كاتو ليك إما دار وبهشتو أو شيكا بمشريك ماوتو بوشيوم دو وجهنم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية قالوا: فأينا لم يظلم نفسه؟ قال عليه السلام: إن الشرك لظلم عظيم. ابن مسعود فالمكاتك أما أتهاد أخواروا قالوا: أي الصحابة صحابة رزاي خالوتين، فأينا لم يظلم نفسه؟ شكسي لأيما هيا كظلم النفس خوينا كلمة أو أن ظلم يا مشيوي قشيت يا قشتون Efendim ya 15. ayet ekrinde var. İnne şirke le zulmun azim. Ve teme bezbe ve lem yelbisu imanahum bi zulmin ve bez bi şirk. Ve sâkahu l-Bukhariyu bi senedihi. Fekala haddesena Umar ibn Hafs. Haddesena Ubey. Haddesena el-A'maş. Haddesena İbrahim an Alkama an Abdillah radıyallahu anhu. قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه شكسي لإيما هيك ظلم نفسي خوينك تاونا جامد أبناك وظلم قال أليس كما تقولون وتبوشي ونيك إيوا ليتيقش يعني وتظاهري آياتك هم جورا كان ظلم بألم لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك حتی شیکن تیکال نکرد به لقل ایمان کانه. اولم تسمعو الى قول لقمان لابنه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم. فمی و نتام بستوا که تقل لقمان وصلت که ابو کرک یا بنی لا تشرک بالله. ای کر خوشه ویست کم شریب با خواب ریال مده. ان الشرك لظلم عظیم. شرک ظلمك زور قوريا فلما بس بيأوي هذا الحديث في الصحيح في الصحيح والمستدرك وغيرهما لبخاري سيزار وسيصد وشصت مسلم صد وسوشوار ولبي بصدك حاكم جاء بل يدو سيصد وشانس وليحمد بنحوه عن عبد الله عن ابن مسعود كما متلقي عبد الله هذا مسبي على كل مسعودة هذا يخوالي به لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كما يتهات أخواروا صحابة رضي أخوان لبي سؤال السلام قرز بنا رحد بو فقالوا يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأينا لا يظلم نفسه وشكسيه لإيمك ظلم نفسي خوينك يعني قناهنك يعني كمكرين بلا عبادة أيش الظلمة قال إنه ليس الذي تعنون يعني أونيك أوليت يقيشون يعني ما بس آياتك همجور ظلمك نية ألم تسمع ما قال العبد الصالح يعني لقمان سنتهم بسوك وعبد الصالح شفر ميابني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إنما هو الشرك ما بس بشرك لا آياتك ظلم ما نا شركة بل وعن عمر أنه فسره بالذنب فيكون المعنى الأمن من كل عذاب فلم تفسيري ظلم بقناه شاتوا وتمعناك الأمن من كل عذاب الذين آمنوا أتأوي كواهج قناه أنجام لدى لهم عذاب أمين بيت وقال الحسن البصري والكلبي أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا قال شيخ الإسلام رحمه الله والذين شق عليهم صحابة شيل سريان قرزبو ظنوا أن ظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه وانوات يقيشون ولم يلبسوا إيمانهم بظلمين واتا ظلمنا كان ما بس يعني في أوبك ظلم لخوشينك ونها أنجامنا داك مكرين به وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه أمينتي وهداية نية إلا بؤك سنبه كظلم النفس خوينكات أو أنوات يجيشتبون فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله في غمر خاصة صنبورن كنوا كظلم لقرآن بمعنى شركاته ليس مسبب الظلم يعني الشرك فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بظلم كوتأمن توا وهداية نية إلا وكسن بك أقل إيمانك يا شريك وخواب الريان ده فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء كما كان من أهل الاصطفاء كوتاويكا شريب خبريانا دا أو أميني تواهيب أو لا قيامة أمين العذاب قد خاص زينادا أو عفو بوهيا لدنيايشا هدايتي ورقتوه هرقو شوان درباري في غمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام ويقول في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه بس بي شرك نية بس بي قناهي ترى ولا وكو شرك أوان شركة مخابرانة داوة لما كو اجتهاد خطابيت و قناهي بتشوك رؤدة في غمران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام معصوم بون لو كدين كان ورغتوه وقعان ديوشانا هيتشان نسألوتوه ولو معصوم بون لو كبعمدي قناهي قبرانا جامل داو تبع عمدي أما خطأ ونسيان والسهو واني بشر بون ورؤادات سهو بوه في عواصم دون جاء السهيو كل دور أو أنا قابلي بشريت هميتي وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه وتأقرهاته إنسان شهيكي بخواب ريان ندا طالما ظلمي تليهبو لنفسي خوي وناهي أنزام داب لغير شرك كمكريهبو لواجباتا أو معناي أوانية كالسر أو سزان أدري بذنب إذا لم يتوب وقناه بيشغل الشرك أقل توبانك كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقصرا أينا لم يعمل سواك فمن يعمل ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. شكسي لأيما هيك قناها أنزام لده. فقال يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك الأواء؟ فذلك ما تجزون به. لتوتو ما دون أبيت خفض ناخويت وتوشي نخوشي وازار نابيت أوانا أبدتشي أوانا كفارتي قناها كان فذلك ما تجزون به. فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا وتأوي من داري كبإيمان وأمريت أشد بهاشتوى هناها كان كالدنيا أنجامي داوى أو أوخفتنا راحت إهلاكية أو أنا أبيته كفارتي قناها كان قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب. قال فمن سلم من أجناس الظلم ثلاثة هركسي فارزراو بلوسي جورا ظلمة الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك كان له الأمن التام والاهتداء التام. شريب خبريانا ده استملك على خلق واستمل نفسي خوشينك دون الشرك يعني قناه يجيز أنزام ده أو أمني توابه وهدايتي تواش. ومن لم يسمي ظلمه لنفسه طما قرهاته شرك نبو استمل عبادناك بلام قناع أنزام ذا لحقي خوايا بيزق الشرك كان له الأمن والاهتداء مطلقا نافع من التعام يودا أو قناعي كوائكات كأنزام أداك توبي لنك مسألة أمنك وهدايتك شيك مكاته بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة ولا شدبهاش وشك هنا كان دون الشركة كما وعد بذلك في الآية الأخرى وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء. قالت شونا بهشتي وقوعدي في الدراوة هيو الهداية داوة بسر غيراس كأتونو دائر الإسلام ومسلمان وعاقبتي بردوان بون لسر غيراس إسلام هتاوك وأمريت أجينا بهشت بلام نقصاني هي لا أمن اهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه بقدر أويك إيمانك إلى واس كردوه بتجيب جناح أويش معناه أويك الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية إيمان كمكات بتجيب تاوان تاو من السلف الصالحة خلافا بومرجئة كمرجئة أعلن به الشوية جناح لإيمان دهنا بزين إيمان لا وزنا ببهي جناحه. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام. أفلما بس في أغمى صلى الله عليه وسلم أو النية كهركة الشريك وخوة الشركي قورة أنجام ندى إتاق قناهي تريش بكا أمن تواه هداية تواهي به فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف. آية حديث زورة كأوان رنكروتوا كأوان قناهي قورة أنجامدا يعني دون الشرك دون الشرك أوانا مترسيان سره وقيامة لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم. كأوان أمني تواين نية هداية تواين نية كبو إنسان هداية دراو ورقي راست صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل له أواني كوا خيرمي ربان نعمة رشتو بسريانا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أوانا شيا أوانا عذابا بونية بوجه شكي وأمني توهد أي توهن بوهي بل معهم أصل الاهتداء بلام غير أوان أصل الاهتداء كان هي بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط ومعهم أصل نعمة الله تعالى عليهم كبرتيلة شي برتيلة مصمونا كان شهادتين هذا نودا إلى إسلام ولا بد لهم من دخول الجنة أيوة مسلمانيتي بمريت شد بهشته أيوة إيمان داريتي بمريت بير إيمانك يوزن دنك جنمي كشبيه دنك زوية كشبيه مثقال ذرة كشبيه كم رواية كان لبخاري هاتوا لا كوتايا أشدك بيه أشد بهشت هو قصلا سر أوانية بس أمني توا وتسزا ندري وأني كلا كوتايا أشنا بهش يعني سزا أدريان لا دنيا لا سر جناها كان يعني فكان مصيبتي دنيا وعذابي قبرو حشرو أوانا باكي نكاتوا ومسألة شفاعتش مكبر شفاعتي نكبه أولو كاتا بجوري قناها كاني سزاعد لكو تايا كفاق بو أشد بحشت بغام درجيو قوانا النية كأمني تاو هداية تاوان بوهي. قوله إنما هو الشرك إن أراد الأكبر أجل بس في الشرك يعني قوربية فتي قورة فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة. واتا أجل كسي الشرك قوري النبي كواتا أولو كساني كأماني بوهي فلا يعني خواهي قورو مهربانو يعني سزا نادري بو سزاي ك خيور ميربان هرشي كردو والهاوش بيدا كركان الدنيا شو لقيامتيش. وإن كان مراده جنس الشرك أجر وإن كان مراده جنس الشرك أجر ما بس في غمص مكوا هي جور الشرك كتي أنا به بشوكيش فيقال ظلم العبد لنفسه كاتك عبدك ظلم نفسي خويا كات وتتعاون أنجام دا يا كمكريه لا فرز كان يا بهمنش وكبخله بحب المال وتخوش يستيب وما بكي وإليك رزيلي بك ببعض الواجب كهندي الواجبات لسردي جبجيناكا هو الشرك الأصغر هو شرك بشوكا يعني مالي هي خرجناك أبو خوي مالي هي خرجناك أبو خيزان من علي بهوي شيء أبو هرزيلي ونقد أبو نبوني هو شركة يعني خوش يسيبو أو مال وايد يبقى خرجناك أبو واجب أو شرك بشوكا وحبه ما يبغضه الله تعالى أو إلى خير ورقيليتي أو تخوش به أو الشركة حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر أو نفسي خوي بي خوشا أو بيش بقى بس لو كخوا بي خوش به أو شيكي بشوك يعني أو حتى يقدم هواه بون منا خوك خوكي بي خوش لك النجب يعني أو محبة نفسه ديو شيكي بشوك أو نفسي خوي بي خوشا خوا خوا که پیش اخوا بسات چیا بسنیوش که اینا خو خوا کی که نیابونیش خو نخوش نیه بی ولی تیا اینا خوشه بس تیا شیه ساقه تگیش برای من ایشالله قطع جماعتی کرد بس ساقه اسی اوتا اروابو ایش ایبونه هات خوا خوا که پی خوشه ولی چی لنیوش که وشی کی بشوک ونحي ذلك فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه هذا بجري أو شركة بشكيك تياهايا أمني توايبونية هدايتي توايبونية كما ولهذا كان السلف يدخلون الذنب في هذا الشرك والسلف أم قناهان يعني قناهي أو كأن جامئ دا رزيلي لمالا خوش يسيبو مالي اوان با لجي الشركة دعانا بهذا الاعتبار انتهى ملخصا وقال ابن القيم رحمه الله تعالى قول تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قال صحابة رضي الله عنهم وأينا يا رسول صلى الله عليه وسلم لم يلبس إيمانه بظلم صحابة الساوى يعني في عقام صلى الله عليه وسلم زكيه لإيمه زومي نرسي خوينا كتبه قال ذلك الشرك ما بس بو الظلم لبه شركة ألم تسمعوا قول العبد صالح إن الشرك له ظلم عظيم فلما أشكل عليهم المراد بالظلم قاتك أوان قمان ينحبوا ذات يقشني معنى آياتك الظلم فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه فالوان ذلك إنسان ظلم نفسي خوش يبكات هل أمن هداية بنية وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان هل كسستمن نفسي خوش يبكات هل جور ظلمك به لم يكن آمنا ولا مهتديا هو إيمان نهينا وهداية ونكتو أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك أو ظلميك وأمن وهداية ناهية بمطلقي بقشتي بلتيال الشيء بلتيال الشرك أما غير الشرك أمن وهداية لا نابت ملان شيليك كم يكاته هذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل من السن بخواما أولا مايا كأوين خوش بيت شفاي بي ورقلي أوشي تيني بيت فتر آوة بي يعني وتيكشني آياتك فإن ظلم المطلق التام هو الشرك يعني ظلمك تواو مطلق يعني كامل كأمن وهداية نهيغيت بريتيل الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها عبادة تعبد بوخوة وشيكا بغير لغير أودان والأمن والهدى المطلق أمن هدى مطلق يعني كامل هو الأمن في الدنيا والآخر أو هيك لا دنيا ولا قيامة جاتشي بيت عفو به لا عذاب والهدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم وهداية دلان بورغي راس. فالظلم المطلق التام رافع للأمن والهدى المطلق التام. ظلم المطلق يعني كامل كبتلجي بتل شريب وخفاق هذا أو أمن هداية تولى أبد يعني كشرك هبو أو كاتا تشيبه أو كاتا أفونا بيت كشرك هبو إيمان نامنه كإيمان نما كاتا أمن هداية نما. ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن. فمي أوش أو قد غناك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى. فتأمله فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. وتأويك أمن تواو لا ببات بريتيلشي بريتيلشيرك أو شيء كم يكاتوا فالمطلق للمطلق يعني شرك شركي تواو كامل أبيت هوي شيء أبيت هوي لابردني مطلقي إيمان وهداية. أجرات دون الشرك بو حصك كم تربو وكو قناها كان كأنجام يدا هو أمن هداية تواو لا نابت أي شيء ليك كم يكاتوا. انتهى ملخصا. سبحان الله وبحمده. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب.